حصريا على موقع djkimo.com. لمو مع السلام مع الندامة، لا تطلع الباب لا تعوفه مفتوح. أنا اليوف بغرامة ولقيت كلامه، أشيله عالراس وأضمه بالروح. لمو مع السلام مع الندامة، تطلع الباب متعوفه مفتوح. لك أنا اليوف بغرامة ولقيت كلامه، أشيله عالراس وأضمه بالروح. آه هساني فعليه ناسيك حرفيه، أنا أصحك إنساني ماكو بعد عالي، حبنا بعد ماكو انتهت رسميه. لو نزلت دمعك دمعك ولا يرجعك، ما حن بعد كافي تمنيتك توافي. كل هذا من نيدك وانتهت رسميه. العلاقة ما عندي طاقة أتحمل إنسان مملي بالعيوب، تجابرني على ذي وهالنرجسية، من جوا مكروه من برا محبوب. ويلي تعبتني هالعلاقة ما عندي طاقة اسحب شكو فدوة، كل كلمة لك حلوة توكل وامشي اطلعت ما تسوى. عبالي تهتملي يلي انكرت فضلي، وهو الغلط مرة تكرر هلف مرة، ما تنعد الاعوج هي موك. حصرياً على موقع djkimo.com.